Thank you. فبأي آلاء هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون you فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم كاملون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Thank you. Oh.